الحديث الأول. قال عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. هو في أول حديث بس ذكر إيه البخاري ومسلم بنسبهما، ماشي، ذكر البخاري ومسلم بنسبهما، هو الحديث رواه البخاري ومسلم. طيب، أولا هذا الحديث من الأحاديث المهمة جدا، وكذا حد من أهل العلم نص على أهمية هذا الحديث. مين قبل كده اطلع على صحيح البخاري؟ حد فتح قبل كده صحيح البخاري؟ ها؟ أول حديث في جميع. ها؟ حد اطلع على صحيح البخاري؟ إيه رأيكم في الناس بتطعن في صحيح البخاري؟ وحشين صح؟ طب وإزاي إحنا يعني ما نبقى شفناه إحنا يعني ينفع كده؟ طيب، لازم تقعد تقراها كده دلوقتي على طول مره واحده، لكن اطلع ويفتح بص صحيح البخاري شوف هو بيتكلم عن ايه، اقرا بعض الاحاديث اللي فيه. صح، صحيح البخاري ملوش مقدمه، يعني مسلم، امام مسلم في اول صحيح مسلم عمل مقدمه، في اول صحيح مسلم عمل مقدمه، تمام. البخاري ما عملش مقدمه، روى هذا الحديث بس في اول صحيح البخاري، يعني جعل هذا الحديث كأنه مقدمة الكتاب، وهذا له دلالة كبيرة جدا. صح، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هو النية دي بتبقى قبل العمل، وهو بدأ دلوقتي في هذا العمل العظيم اللي ربنا سبحانه وتعالى بارك فيه، بدأ في هذا العمل العظيم وحط هذا العمل العظيم ده صلحت فيه النية، لو صلحت فيه النية صلح هذا، صلح هذا العمل، فسدت فيه النية فسد هذا العمل. اختياره لهذا الحديث دل على له روايه كثيره جدا، وانتقى مما رواه الموجود في ايه الموجود صحيح البخاري. ده مش كل اللي رواه البخاري، البخاري له روايات اكتر من كده وله كتب اخرى روى فيها احاديث غير صحيح البخاري، ولكن صحيح البخاري اشترط فيه شروط دقيقه جدا في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وجمعها في صحيح البخاري، اختار هذا الحديث ليجعل هذا الحديث كانه ايه مقدمه الكتاب. الامام الشافعي رحمه الله قال: هذا الحديث، انما الاعمال بالنيات، هذا الحديث ثلث العلم. مين اللي بيقول كده؟ واحد معروف بسعة علمه، يجي يقول هذا الحديث ثلث العلم. عارف لما يبقى واحد ايه قطع اشواطا كثيره وبعد كده يجي يقول لك ايه، بص انا بعد اللي انا شفته ده كله بقول لك الحديث ده ثلث العلم. هذا الحديث ثلث العلم، تكمله كلام الشافعي يقول: ويدخل في 70 بابا من ابواب الفقه. انت تجده في الطهاره يقول لك: طب انا مش عارف ايه اغتسلت وما كنتش عارف ان هو غسل، كنت بستحمى كده وبعدين، طب والنيه هنا يجزئ ولا ما يجزئش؟ طب وانا بصلي، طب والتفريق ما بين صلاه الفريضه وصلاه النافله، طب ما لما صليت فصلت مش عارف ايه، طب لما جيت اطلع الماء كل ما كنتش ناوي ان هو زي. طب في الطلاق، طب هو نوى هو بيقول كده كذا ولا ما نواش وهو بيقول كده؟ صح ولا لا؟ ده يدخل في ابواب كثيره جدا، يقول يدخل في 70 بابا من ابواب الفقه. وتلاقي في كتب الفقه يقول لك ايه كذا، والدليل عليه انما الاعمال بالنيات. يعني لو في كتاب بيذكر الحديث تلاقي حديثه موجود كتير جدا، ماشي، يقول يدخل في 70 بابا من ابواب الفقه. الامام احمد بن حنبل رحمه الله قال: اصول الاسلام على ثلاثه احاديث. بص بقى ايه ثلاث احاديث، متوقع طبعا ثلاث احاديث دول نشوفهم فين؟ ال40 النووي، المهم النووي جابهم الثلاث احاديث دول. بيقول أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث: حديث عمر إنما الأعمال بالنيات اللي هو ده، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومعانا هيجي فيه ال40، وحديث النعمان ابن بشير الحلال بين والحرام بين اللي هو حديث المشتبهات. الأصول الإسلام على ثلاثة أحاديث: حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، حديث عائشة من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين، والثلاث أحاديث دول معانا في ال40 النووية. كل ده وغيره مما يبين أهمية هذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث يتكون من قاعدة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أول الحديث، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم مثال على هذه القاعدة يوضح لك هذه القاعدة. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله وحبين بلكم، ده توضيح، يعني إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذه القاعدة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا يوضح هذه القاعدة. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله حسب نيتك إيه، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. فعندي قاعدة وعندي مثال عليها يوضح هذه القاعدة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هو أولا إيه هي النية؟ إيه هي النية؟ بصوا النية لما تقرأ النية في الكتب أو تسمع النية في الدروس أو كده، إيه ما الذي يراد بالنية؟ النية بيراد بيها حاجة من اتنين، يعني ساعات بتستخدم كده وساعات تستخدم كده. في النية اللي هي بيفرق بيها بين الأعمال، يقول لك صليت 4 ركعات، يا ترى أنت كنت ناوية ظهر ولا عصر؟ يفرق بيها بين الأعمال، صليت ركعتين، ما ممكن ركعتين دول تكون نويت فيهم صلاة الصبح، ممكن تكون نويت فيهم صلاة نافلة. ماشي. النية التي يفرق فيها، يفرق بين الأعمال، واحد طلع فلوس من جيبه، يا ترى دي كانت زكاة نواها زكاة ولا نواها صدقة؟ هذه النية التي يفرق بها بين الأعمال. المعنى الآخر أو الاستخدام الآخر للنية اللي هو إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. أردت بهذا العمل من؟ أردت ربنا سبحانه وتعالى ولا غير الله سبحانه وتعالى؟ واخد بالك من الفرق؟ الأولانية مش واضح الفرق؟ مش واضح. في كتب الفقه يقول لك شرط النية من شروط الصلاة النية. هو مش بيتكلم هنا على إخلاصك لله سبحانه، هو مش بيتكلم على الموضوع ده بالأساس، هو بيتكلم على نية إن دي صلاة الظهر. واضح؟ يعني لو واحد دلوقتي مثلا صلى 4 ركعات ونوى بيهم الظهر، ماشي، بعد كده قال ايه ده انا صليت الظهر اصلا خلاص والعصر دخل، كان نايم ايه في غيبوبه وطلع كده صحى من النوم، ايه ده حايم متودي صلى، هو نيته لله ولا لا؟ نيته لله، بس ممكن يتقال له فقهيا ايه؟ الصلاه باطله، صح؟ نيته لله، يعني هو كان بيصلي على، هو منافق مثلا بيصلي مثلا عشان الناس يراقوا الناس، لا هو نيته لله، ولكن الصلاه هنا باطله لان هو لم ينوي الصلاة المعينة اللي بيصليها. دي النية اللي بيتكلم عليها الأكثر تلاقيها في كتب الفقه، بيتكلموا على هذه النية. ماشي، ويقول لك مثلا ايه يا عم ده بيني وبين ربنا انا احب عليا ذنب، تاخد ثواب، الثواب ده موضوع وصحة العمل ده موضوع، الثواب ده موضوع وصحة العمل موضوع. واحد مثلا طلع فلوس صدقة 1000 جنيه، راح دافع 1000 جنيه، بعد كده روح قاعد بيحسب الزكاة بتاعته، ايه ده انا الزكاة بتاعتي لسه فاضل فيها 2000 3000، خلاص هخلي ال1000 دول ايه، هخلي الألف دول من الزكاة. قال له ما ينفعش، ما ينفعش تنوي بعد العمل، هتخلص العمل وتنوي بعديه، ما ينفعش، لازم تنوي قبلها. يقول يعني راحت عليا، خد ثواب، انت خدت ثواب خلاص، ولكن ده موضوع وده موضوع، انت اخلصت العمل لله سبحانه وتعالى، لكن هنا في صحة هذا العمل انه يجزي عنك في الزكاة، لا لسه ما يجزيش عنك في الزكاة. فيبقى النية بتستخدم في معنى النية اللي يفرق بها بين الأعمال، وهذا اكثر استخدام كلمة النية في كتب الفقه. وفي النية اللي بتستخدم في معنى الإخلاص، يعني كأن واحدة ما الذي تريده بهذا العمل، ما الشيء الذي تريده بهذا العمل، تصنيف العمل إيه، والتانية إلى من تتوجه بهذا العمل، من تقصده بهذا العمل. دي بقى بنلاقيها مش الأكتر في كتب الفقه، بنلاقيها في كتب السلوك وكتب الرقائق. هو الاثنين نية، ما هو الاثنين قصد، واحد تقصد من وواحدة تقصد ماذا في الفعل، واخد بالك. فالتانية دي بقى اللي هي أكثر كتب السلوك، وأكثر استخدام كلمة النية في الحديث النبوي على هذا المعنى اللي هو معنى الإخلاص لله سبحانه وتعالى، أنت بتقصد مين، ده الأكثر بتلاقيه في الأحاديث النبوية كده. ماشي، طيب، والنية بالأساس حاجة قلبية، النية بالأساس حاجة قلبية، يعني نفترض إن في واحد نطق النية بلسانه، على مذهب بعض أهل العلم في إن هو ينفع ينطق النية بلسانه، لو نطق بلسانه شيء غير اللي كان في قلبه، هي النية أصلا محلها القلب، النية أصلا هذا شيء قلبي، هذا شيء قلبي، تمام. ويقول لك مثلا فيش يقول لك انا صليت بس انا مش عارف انا نويت ولا لا. هو ينفع حد يصلي من غير ما يكون نوى؟ هو ينفع يبقى نوى حاجه تانية وتبقى غلط، لكن ما فيش حاجه اسمها صليت من غير ما نوى. انا بس انا بوضح لك بس فكره القصد، ان في ناس فاكره ان النيه دي حاجه بيقعد يروح عامل ايه او يعني ايه بيسخن مثلا يدورها. لا مش النيه ليست هكذا. لذلك بعض اهل العلم كانوا بيقولوا ايه، ان الناس لو كلفوا إيه ان هم يعملوا عمل ان هم يصلوا صلاه بغير نيه ما يقدروش. يعني يقول لك يلا صلي ركعتين بغير نيه، اول ما طب ما انت تعمل ايه؟ انت لازم تاخده، يعني انت لازم تاخده على غفله، يعني مثلا يبقى نايم وتروح سحب موقفه، عارف اللي هو ايه هتعملها ازاي؟ مفيش حاجه اسمها كده. تمام. طيب انما الاعمال، فهمنا استخدام كلمه النيه، الاستخدامين لكلمه النيه. طيب انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، دول جملتين. يا ترى الجملتين دول بمعنى واحد؟ يعني انما الاعمال بالنيات فهما اجمالا، وانما لكل امرئ ما نوى فهما اجمالا. طب يا ترى هما بمعنى واحد ولا لا؟ لا، الجملتين دول انا قلت لك هي قاعده، لكن القاعده دي فيها جملتين. الجملتين دول فيهم اختلاف عن بعض. انما الاعمال بالنيات يعني ايه، وانما لكل امرئ ما نوى يعني ايه؟ انما الاعمال بالنيات يعني العمل صحيح ولا فاسد حسب نيتك، العمل مقبول ولا مردود حسب نيتك. انما الاعمال بالنيات، العمل بالنيه، النية صحيحة يبقى العمل صحيح، النية فاسدة العمل يفسد، يقبل يرد على حسب إيه؟ على حسب النية. إنما الأعمال بالنية. طيب وإنما لكل امرئ ما نوى، ده بقى الثواب والعقاب المترتب عليه. إنما الأعمال بالنية، هو العمل في نفسه صحيح ولا فاسد، مقبول ولا مردود، إنما الأعمال بالنية. طب وبعد كده هاخد إيه؟ وإنما لكل امرئ ما نوى، ليك اللي انت نويته، لك ما نويت، سواء من ثواب أو إيه أو من عقاب. وهذا من الفروق اللي ذكرت، وفيه فروق أخرى يذكرها أهل العلم في التفريق بين الاثنين. ده من هذه الفروق، ومن أوضح هذه الفروق بين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. النية شرط لقبول العمل، شرط لقبول العمل. العمل له شرطين أساسيين حتى يقبل، ده القاعدة العامة في الأعمال. وفي بعد كده أعمال بيبقى لها شروط خاصة، الصلاة، استقبال القبلة، ستر العورة، الطهارة. لكن نتكلم بصفة عامة على القاعدة العامة في الأعمال، في شرطين لقبول العمل. إيه هما الشرطين؟ الشرط الأول النية، أن يكون العمل لله سبحانه وتعالى. ركز، أن يكون العمل لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل الذي يكون لغيره، حتى لو أنت قدام الناس بتظهر أن العمل لله. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، حديث قدسي، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ربنا سبحانه وتعالى غني، ماشي. طيب آدي حاجة، آدي الشرط الأول. الشرط الثاني في قبول العمل المتابعة. يعني المتابعة، يعني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون العمل على وفق ما شرعه الله. عاوز تتقرب لله يبقى تتقرب لله بما شرعه الله، بما شرعه الله. احنا كمسلمين نعرف ما شرعه الله ازاي؟ من خلال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، زي يقول متابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث سياتي معنا بعد ذلك في الأربعين، اللي هو حديث عائشه، شرط ليه من شويه في كلام الامام احمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. حتى لو كان مخلص، حتى لو كان مخلص، لانه لازم الشرطين لما نقول شرط يبقى مع بعض. يعني ايه شرط يبقوا مع بعض؟ قلنا مثلا دلوقتي شروط الصلاة، من شروط الصلاة استقبال القبلة وستر العورة والطهارة، حلو، والقيام خلاص شروط الصلاة. طب لو واحد جاب شرط وساب شرط، ايه يا عم انت بتصلي انت مش متوضي ليه؟ يقول لك ما انا مستقبل القبلة وستر، انت مالك في ايه يعني؟ دي مش مشكلة، شروط لازم تجيبها كلها، بيقولوا عليها استيفاء الشروط، استيفاء الشروط. يعني لو واحد صلى صلاة كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه يقصد بذلك الناس، إن الناس تقول عليه متقي يحسن الصلاة، هل هذا يقبل؟ لا يقبل. تقول طب ما هو في هنا اتباع، ولكن ما فيش إخلاص. طب العكس، العكس، واحد هيتعبد لله بشيء لم يشرعه الله سبحانه وتعالى في التعبد. واحد مثلا هيتعبد لله بالرقص، بيضحكوا على في ناس بتعبد لله بالرقص والطبل طبل ورقص وبتاع ويقول لك احنا كده ايه حلو خلاص بالرقص. نيته ممكن تكون لله، ممكن عادي، بصوا ما تستغربوش عادي يا جماعه ممكن يكون لله، ولكن الفعل نفسه لازم يكون ايه؟ لازم يكون وفق ما شرعه الله، لازم يكون وفق ما شرعه الله. فلازم الشرطين في قبول العمل. الله سبحانه وتعالى يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا، تعرف الصالح ده من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، الإخلاص لله سبحانه وتعالى. تمام. والآيات والأحاديث اللي في هذا المعنى اللي بتذكر الشرطين موجودة كتير. طيب الشرطين دول الكلام فيهما للمسلم، يعني إيه؟ يعني غير المسلم لو جمع الشرطين ما بينفعهوش، غير المسلم هنقول لا، هو الشرط أن يسلم أصلا. هو ممكن غير المسلم يخلص لله في عمل ولا لا؟ أيوة ممكن غير المسلم ممكن يخلص لله في عمل، ممكن يخلص لله في عمل، ورهبانية بتدعوها ما كتبناها عليهم الرهبانين. في ناس من الرهبان بيخلصوا لله، مش شرط يكون كلهم يعني أنطجية، في ناس منهم ممكن يكون فعلا يخلص لله، طبعا وإن كان هم ابتدعوا هذا الأمر واخترعوه، بس أنا أقصد أنه ممكن يخلص، ممكن يخلص. طب ممكن يعمل عمل وفق ما شرعه الله؟ أيوة، خصوصا في الأعمال اللي فيها نفع متعدي، يتصدق وبتاع ويكفل الناس، صح ولا لا؟ ويخلص لله في ذلك. هنا الله سبحانه وتعالى لا يقبله إلا من المؤمن اللي هو المسلم يعني، ماشي. فالكلام هنا على إيه؟ إحنا بنتكلم دلوقتي على الشرطين دول بالنسبة للإيه؟ للمسلم. لذلك فالشرطين دول عندك بقى آيات كثيرة وحديث كثيرة. عندك الشرط الأولاني ممكن تستحضر فيه هذا الحديث، لو شرط الإخلاص، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والشرط الثاني تستحضر فيه حاجات كتير، ومنها حديث السيدة عائشة اللي هيأتي بعد كده، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هنا تنتبه لأن العمل في الإسلام، العمل في الإسلام مش بس عمل في ظاهر الإنسان هو بيعمل، ممكن اتنين بيعملوا نفس العمل من بره تشوفهم زي بعض، واحد فيهم من الصديقين واحد فيهم من المنافقين في الدرك الأسفل من النار. المنافقون أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيروحوا يصلوا في المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ وكان يجوا في العشاء والفجر يستخبوا عشان الدنيا ضلمة محدش هيشوفهم. لذلك قالوا إيه الصحابة؟ ذكروا إن إيه؟ ذكروا أنه قال ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أثقل صلاة عليهم إيه؟ العشاء والفجر. ليه؟ لأسنسمش يعني الدنيا ظلمت، مفيش أنوار زي أيامنا دلوقتي، الدنيا خلاص. لكن كان بيروح ويصلي. عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين كان بيقف يوم الجمعة، يروح الجمعة بدري ماشي، والنبي صلى الله عليه وسلم يصعد لخطبة الجمعة، فيقف عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول للناس اتبعوا هذا رسول الله، اتبعوه، منافق ماشي. فممكن اتنين في ظاهرهم، في واحد خرج في غزوة من الغزوات، والصحابة لما ذكروا أنه ذكروا من بذله في المعركة وقتله للكفار، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هو في النار، ولما وجدوا جريح وهو بيموت في الآخر قال لهم أنه هو ما خرجت إلا حمية بس، انت الرجل انت بتموت، طب مكتوب ظبط، لا هو خارج اصلا من الموضوع من الاول، لا اسلام ولا حاجه، انا ماليش دعوه بالموضوع ده. والاثنين في ظاهرهم ايه؟ عملوا نفس العمل، صح. فعندنا في الاسلام القضيه مش قضيه العمل الظاهر فقط، ولكن الاساس ما في قلب الانسان اللي ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليه. لذلك يقولون الطريق الى الله انما يسلك بالقلب. ولما نقول الطريق إلى الله إنما يسلك بالقلب، في ناس لما بتسمع ده بتفتكر إن ده نوع من إيه؟ لك ده ربنا رب قلوب، الدنيا بقى حلوة كده خلاص مش هيعمل حاجة، ده يخوفك. لأن أنت قدامي وقدام صحابك وقدام الناس لا يطلعون على ما في قلبك، صح؟ لكن أنت تعلم إن ربنا سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وربنا سبحانه وتعالى يقول يوم تبلى السرائر، يوم القيامة اللي جواك ربنا سبحانه وتعالى يعلمه. فهو الأمر لما تعرف إن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى إنما يسلك بالقلوب ما تنامش، مش مثلا تقول خلاص يسلم، يقول لك ربنا رب قلوب وأنا قلبي وما بيني وبين ربنا عمار، خلاص كده هو فاكر نفسه إنه بيضحك على ربنا زي ما بيضحك على الناس، لا ما ينفعش. احنا بنعرف ده علشان نعرف كيف نسير في الطريق صح. مش بتعرف ده تاخد مسافة وتضحك على نفسك عشان تعرف كيف تسير في الطريق بصورة صحيحة علشان الشيطان ما يخدعكش، لان الشيطان عدو الانسان متربص بيه. يا بني آدم لا يفسننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. ربنا سبحانه وتعالى بيحذرنا وينخل لبالكم يحصل معاكم. الشيطان عمل كده في أبويكم. فممكن إنسان يكون صالح وبيعمل عمل صالح قدام الناس، وبعد كده يخشره الشيطان يخليه يحوله من إنه هو بيعمل العمل ده لله لأنه هو بقى بيعمله علشان الناس. فأنت لما تعرف إن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى الأساس فيه إنه يسلك بالقلب، بتكون منتبه لقلبك، تكون منتبه لقلبك. عرفت الطريق، ربنا سبحانه وتعالى عرفنا الطريق والنبي صلى الله عليه وسلم عرفنا الطريق بيصار فيه إزاي، ماشي. فالطريق إلى الله سبحانه وتعالى الأساسي إنه يسلك بالقلب. هل معنى كده إن هو إن الإنسان ما يعملش؟ إحنا بنقول يسلك، يعني هو مش هيقول بالقلب وأقعد عامل كده هو ما تحركش. لا، ما هو أنت بتتحرك وتعمل، ولكن تاخد بالك إن هو الملك، ملك هذا التحرك والعمل هو قلبك. لكن قلب بدون ما أنا قلبي كده بس أنا مش هعمل حاجة، لا، هذا قلب ده يدل على إن القلب نفسه في مشكلة. ده يدل على إن القلب نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسد فسد سائر الجسد. تلاقي الجسد ما بيعملش حاجة، يقول لك ما بيصليش بس أنا قلب أبيض. لا، قلبك أسود إزاي؟ ما هي كانت دي بتدل على دي اللي قلب أبيض وربنا سبحانه. يعني سيب كلمة قلب أبيض دي، يعني بفتة، ماشي، سيب البفتة دي دلوقتي. اللي قلبه يعني يقترب بقلبه من الله سبحانه وتعالى، هو فعلا مقبل على ربي سبحانه وتعالى، ما ينفعش يبقى عارف قدر الصلاة في الإسلام وإن هي عمود الإسلام ويتركها. تيجي بتقول لي بعد كده أنت أعظم حاجة وسيبها، مش هلمك يعني ولا إيه؟ ويسمع التهديد والوعيد في من ترك الصلاة مش فارق معاه. بعد كده تقول لي لا، قلب ميت ده، أو قلب كاد أن يموت، فممكن يكون مريض وممكن يقوم بعد كده، يعني ماشي، انتبه الله سبحانه وتعالى عليه، تمام. فإنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات من الفهم الخاطئ ومن الاستشهاد الخاطئ بهذا الحديث، إن الإنسان يجي يستدل على كسله، يبرر كسله ويبرر عمله عدم عمله بإنما الأعمال بالنيات. يقول لك يا عم ما تعمل كده، يقول لك انما الاعمال بالنيات. هي في اعمال بالنيات؟ ما انت فين الاعمال اللي انت بتقول عليه؟ يقول لك انما الاعمال بالنيات. طب ما انت فيش اعمال اصلا عشان يبقى فيني، فين الاعمال اصلا؟ هو في اعمال وفي ايه؟ وفي نيات. طيب، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. طيب، في هنا مساله هنتكلم عليها وهنفصل فيها شويه قبل ما ناخد المثال المذكور في الحديث دلوقتي. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نيجي بقى ننظر في أعمالنا، يعني طب كيف أتعامل مع هذه، مع النيات؟ وإحنا نقول نية إن الإنسان يقصد وجه الله سبحانه وتعالى بهذا العمل، وفيه مقاصد كتير ممكن تعرض للإنسان، في أغراض كتير وفي حاجات كتير ممكن الإنسان يكون بيلاقي نفسه بيعمل العمل علشانها، صح ولا لأ؟ ها؟ ولا كله طبيعي جدا؟ اي انسان بيحصل معاه كده، اي انسان بيحصل معاه كده على تنوع الاعمال. وسع بقى النظر شويه، يعني انا مثلا بتعلم في الكليه علشان، يقول لك ايه، علشان ايه؟ بيقولوا تعمر، هو اصلا عارف ان هو في الكليه ان هو هياخد الشهاده اصلا ويبنيها في الشارع يعني، بس اهو يقول لك اصل علشان عماره الارض، ويعني بيحاول ماشي. طيب نفترض ممكن حد يقولك لا خليني واقعي، انا بتعلم في الكليه عشان يبقى معايا شهاده، عشان ما حدش دلوقتي بيعرف عن حاجه غير لما يكون معاه شهاده، حتى لو الشهاده دي ايه، حطها خلاص في الرف ومع السلامه، خلاص مش بص عليها تاني، صح ولا لا؟ فهو هنا في الاخر ما هو بيعمل عمل هنا وملوش، يعني هو العمل هو في حقيقه الامر مع نفسه بيقول ايه، لا هو اصلا قصده بيه شيء تاني، يعني قصده بيقولك علشان الوضع الاجتماعي، مش هو عشان يقول لك عشان وضع اجتماعي، صح ولا لا؟ يعني هيبقى معايا ثانويه عامه ولا معايا مش عارف ثانوي، صح ولا لا؟ يقول لك وضع اجتماعي. يعني انا قصدي ان في اعمال، هو مش كل اعمال كده، عشان بس نكون بس منتبهين للامر ده. بص، هو الاعمال انا اجمل طبعا كل الكلام ده فيه تفصيل كتير، بس انا اجمل عشان بس نكون مرتبين الامر معانا، ان ده تبع هذا الحديث ومن الموضوعات المهمه في كقاعده عامه في التعامل مع الاعمال. الاعمال في اعمال لا يقصد بها إلا الله سبحانه وتعالى، يعني ايه في الاصل. يعني في ناس ممكن تعمل غلط وتقصد بها غير الله، بس انا بتكلم ان الاصل ان هذا العمل المفروض ما يتعملش غير لله، زي الصلاة ماشي، زي الحج والعمرة. انا عاوز مثال الحج والعمرة ده مخصوص، عشان هو حج والعمرة الناس ممكن حد واحد يحج عشان الناس تقول عليه حج، بس انا اقول بس هو ده الاصل ان هو يكون لله. واحد بيتعلم القرآن ده الاصل ان هو يكون بيتعلمه لله. وفي اعمال قد يراد بها الله ويراد بها غير الله سبحانه وتعالى من اساسها من اصلها. انا بقول قد يراد يعني ينفع، زي ايه؟ زي لما حد يتعلم علم دنيوي، زي لما حد يلعب رياضة، زي لما حد حلو جميل احسنت، زي لما حد مثلا يتفسح ياكل ويشرب. كل الحاجات دي هي اعمال، ينفع حد يجعلها لله ولا لا؟ ينفع. لو حد نوى فيها نية صالحة ينفع اجعلها لله ولا لا؟ خلي بالكوا الدراسة، انا بس انا كنت اقول كده بمزح، بتقدر تجعلها لله عادي ومن غير ما تتكلف شيء، ويقول لك عشان ارفع اسم الامه ومش عارف. يعني خليك انت هادي يعني مع نفسك كده شويه. اصلا ابسط شيء، ابسط شيء في الامر وهو ليس بسيطا، ابسط شيء في الامر برك لوالديك، وانك تدخل فرحه على والديك، صح ولا لا؟ يعني لو واحد اصلا بيتكلم فقال له اقول كده، ده من ضمن النوايا اصلا تكون موجوده في تكون حاضره معاك. يعني انا بس لما بقول كده مش بقول لك انه ما ينفعش تنوي فيها، ينفع تنوي فيها نوايا كتير، بس المقصد هنا ان نفترض ان جاء واحد في مثل هذه الامور ونوى فيها نية التقرب لله سبحانه وتعالى، يساب دي يساب. طيب لو لم ينوي معلهوش ذنب، لو لم ينوي هو معلهوش ذنب. يعني لو واحد مثلا راح ياخد كورس علشان عاوز مكانه في الشركة، هو مثلا شغال في شركة معينة ولا في منصب معين وعاوز يترقى، يتقال كده انت نويت العمل لغير اللي خلي بس دماغنا واسعة، فاهمين فاهمين قصدي ولا لا؟ لا، يتقال هنا العمل ده، العمل ده ينفع حد أصلا يعمله كده، بس هو يساب عليه على حسب إنما لكل امرئ ما نوى. بص بقى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. واحد رايح عشان يتاجر بس، فهجرته إلى ما هاجر على حسب، رايح يتاجر عاوز يكفي نفسه بالحلال وعاوز كذا يعني حاجات ابواب خير يعني، ويكفي عياله بالحلال خلاص ياخد ثواب على اللي هو بيعمله ده. طب هو واحد رايح كده وخلاص، خلاص يبقى كده وخلاص مبقى. طب رايح عشان يعمل حاجه حرام، يبقى على حسب اللي هو رايح له، واخد بالك؟ هو على حسب اللي هو رايح له. امتى ياخد ثواب؟ لما ينوي فيه التقرب الى الله سبحانه وتعالى، لما ينوي فيه التقرب لله سبحانه وتعالى. وانا بتكلم هنا على الاعمال اللي هي الاعمال المباحه اللي بينوي فيها. ولذلك هذا مما يدخل في كلام العلماء لما يقولوا ايه، تجارة النيات تجارة العلماء. يقصد العلماء مش شرط العلماء يعني ان هو يكون علامة الزمان، يعني العلماء بمحاب الله سبحانه وتعالى، بما يرضي الله سبحانه وتعالى وحريصين عليه. تجارة النيات تجارة العلماء، لان هو بيعرف ياخد ثواب في كل حاجة بيعملها. سيدنا عبد الله بن مسعود كان بيقول اني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني بحتسب النوم اخد فيه ثواب زي ما بحتسب قيام الليل ان انا اخد فيه ثواب. عجيب الحاجات دي. ممكن واحد يقولي طب انا حنوي دلوقتي في النوم، الموضوع مش كده، انت عامل ايه بعد كده؟ هتنسى سنه وتقول ايه ده انا كنت سمعت الكلام ده من سنه قبل كده؟ لا، دي حال مصاحبه للانسان، حال مصاحبه للانسان. فتجاره ان هي تجاره العمل، تلاقيه بياكل بياخد ثواب، وبيشرب بياخد ثواب، وبيتفسح بياخد ثواب، وبينام بياخد ثواب، بيلعب مع عياله بياخد ثواب، يروح يلعب ماتش كوره بياخد اي حاجه ياخد. ليه؟ لان هو عارف ازاي ياخد ثواب. تجاره النيات تجاره، عندها الناس كلها عملت كده بس هو واخد ثواب فيها. طيب نيجي بقى للاعمال التي لا تكون الا لله سبحانه وتعالى، زي طلب العلم الشرعي، ده لا يكون الا لله. خد بالك عشان في ناس يقول ايه مثلا، بنتكلم في فرق ما بين العلم بالدين والعلم بغير الدين، في فرق. ايه ده يعني بتقلله من؟ لا، مش فكره بتقلل، الفكره مش بتقلل، في فرق في الاحكام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الثلاثه، اول ثلاثه تسعر بهم النار، فذكر منهم رجل عالم يؤتى به، ده تسعر اول ناس ترمى في النار والعياذ بالله، رجل عالم يؤتى به فيقول تعلمت العلم لك، تعلم العلم لله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول له كذبت وتقول الملائكة كذبت ويقال له بل تعلمت ليقال عالم فيؤمر به فيلقى في النار والعياذ بالله. طب لو واحد عمل واحد اتعلم الطب علشان يتقال عليه عالم مش كده عادي لو هو عمل كده بس كان الأحسن هو يجعل النية لله بس خدت بالك ولا لا علشان ده علم شرعي العلم ده أصل العمل فيه إنه لا يكون إلا لله. الثاني هذا أمر مفتوح هذا مباح جعلت النية فيه لله هتاخد ثواب ما جعلتش النية فيه لله حسب نيتك بقى فيه. حد بيتعلم عشان عاوز يضر الناس يستغل الناس يعني يبقى عليه ذنب. واحد تعلم لله ياخد ثواب واحد تعلم لشيء من الأمور المباحة مكانة اجتماعية يجيب فلوس يعني خلاص ما فيش مشكلة بالحلال خلاص. لكن الثاني ما تبقاش بتتعلم القرآن مثلا عشان الناس تقول عليك ايه تقول عليك عالم وترتفع بين الناس بشيء اصلا الاصل فيه ان هو لا يكون الا لله. واضح كده ولا مش واضح؟ طيب نيجي بقى لهذه الاعمال صلاة صدقات تعلم علم الدين حج عمرة هذه الاعمال. هذه الاعمال لازم العبد لما يتعبد الله سبحانه احنا بنتكلم بقى هنا بقى ساعتها ان هو علشان عمل يقبل اصلا عشان عمل يقبل لازم العمل يكون لله سبحانه وتعالى. طيب لو العمل كان في نية صلى الله عليه وسلم لو في نية غير ذلك يعني لو نوى غير الله سبحانه وتعالى في هذا العمل ده له أشكال يختلف عن بعض. ممكن يكون هذا الأمر في أصل العمل. يعني إيه في أصل العمل؟ يعني هو من البداية أراد غير الله أصلا. يعني إيه؟ يعني مثلا أنت طالع تحج ليه؟ لا أنا واحد بقى وحش بقى لا لا مش واحد أصلا لا إحنا بنتكلم عشان وأصلا الناس بتشوفني كل سنة بحج ماشي يعني الناس بتشوفني كل سنة بحج وبقى جاي سنة عشان بس أصلا ما ينفعش أقطع العادة. الناس برضو بتقول عليها حج والتجارة بتاعتي وشكلي قدام الناس بقى والحج جا والحج راح وبتاع ماشي. فهو نفسه العمل أصلا من البداية يعني لولا ذلك كان هيضرب له صورة على الفوتوشوب وهو في عرفة وخلاص. يعني لولا هذا ما كانش إيه ما كانش عملها. لذلك ده بيقولوا عليه إن في بعض الأعمال لا يتصور بعض ما قلتش كل لا يتصور أن يصدر هذا من مسلم زي الصلاة مثلا. لكن في أعمال يتصور أنها تصدر من المسلم غلط طبعا بس ممكن تصدر منه. يعني الصلاة زي يعني ما فيش مسلم من أصل القيام للصلاة هيقوم علشان الناس إلا المنافق. واضح كده ولا مش واضح؟ يعني فيش مسلم من أصل الصلاة لولا ده ما كانش قام يبقى منافق صح ولا لأ؟ واضحة دي ولا مش واضح؟ لكن الصدقة في حد ممكن يقول لك إيه؟ يعني لا الناس مثلا بتتصدق يا جماعة بنجمع عشان كذا هو لا كان في نيته الموضوع ولا بتاعه وحاسس بالإحراج أم راح اللي طلع بقى يحطه كده وخلاص وهو أصلا بيعمل كده عشان إيه؟ عشان الناس. ولولا الناس أصلا ما كانش طلع حاجة ماشي؟ لولا الناس ما كانش طلع حاجة. خلي الأسئلة في آخر الحديث ماشي؟ فهنا الكلام على أصل يعني العمل ابتداء في أصل نيته أراد به غير الله سبحانه وتعالى. إذا كان كذلك فالعمل لا يقبل. لو كده العمل لا يقبل لو أصل العمل لغير الله ماشي. وخلي بالكم من حاجة زي ما ذكرت إن في أعمال بعض أهل العلم يذكروا فيها أنها لا تتصور فيها أصلا أن يكون من أصلها لغير الله وتصدر من مسلم زي الصلاة زي الصيام. يعني وانت الصيام طب وانت ما هخش ياكل في يعني واخد بالك ما يقفل على نفسه ياكل يقفل على نفسه يشرب يعني لكن هو من اصله ازاي دي. لكن في اعمال تانية اللي بيكون فيها تزين اكتر وبعضهم بيحددها بالحاجات اللي فيها نفع متعدي يعني على اي حاجه اللي هو يقول لك مثلا بتدفع بتعمل حاجه فبيكون فيها ايه بيكون فيها المساحه دي ممكن تحصل اكتر. انا هنا بتكلم على اصل النيه لغير الله اصل النيه لغير الله. طب ادي صوره. الصوره الثانيه إن ممكن يكون العمل أصل النية أصل النية من الأول لله ولغير الله مع بعض الاثنين مع بعض فهذا أيضا لا يقبل. وذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركة. فمعنى الحديث ربنا سبحانه وتعالى غني لا يقبل شريكا. تيجي أنت في الصلاة تزاحم بقى في قصدك، ما هو أصل لله برضو، علشان الناس ما ينفعش تزاحم. الله سبحانه وتعالى غني، أنت أردت بعملك الله وغير الله، تركك الله خلاص، العمل كله يكون للي أنت أشرك خليفعك ولا ينفعك بشيء. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركة. طيب. صورة ثالثة، إن الإنسان يبدأ في العمل أصله لله ويعرض عليه قصد غير الله، وده بقى اللي ممكن يحصل كتير مع المؤمنين. ماشي، الشيطان يخش لهم كده، وانت الحمد لله رب العالمين تقوم وبتصلي لله، لكن هو ده بيحصل بقى كتير، ان هو ممكن انت يعني انت كنت كده كده، بص هضرب لك انا مثال، كده كده انت كنت هتصلي الظهر حلو، بس انت بقى بتصلي الظهر خلصت صوت الفاتحه وتخش كله والله احد، لقيت واحد ايه داخل عليك، رحت الف لام ميم، دخلت بقى ايه هقف بقى الصلاه، هطول الصلاه. الفكره هنا ايه؟ ان انت خدت بالك من الصوره، انت اصل الصلاه كنت هتعملها، واصل الصلاه تقصد بيها الله سبحانه وتعالى، ولكن طرأ عليك شيء. واضح يعني ازاي طرأ عليك شيء؟ يعني طرأ عليك قصد اخر ليس في اصل العمل. اصل العمل كنت كده كده هتعمله، واحد كان كده كده هيتصدق وهو ظروفه واخر الشهر، مين هنا شغال؟ ها اللي شغالين يجوا بقى اخر الشهر، اليومين دول بيبقى ايه الوضع صعب شويه، ماشي. فهو دلوقتي يجي بقى ايه، هيطلع من جيبه بس 5 جنيه مثلا ولا حاجه، فلا حد يبص عليه شكلي حاجه وحش وانا ايه طلع ال 5 جنيه. هو كان كده كده عاوز يتصدق وعارف فضل الصدقه، وهو عاوز يتصدق في الباب ده، بس عشان الناس بصت عليه الكاس طلع 5 جنيه، راح مطلع 50 جنيه. خدت بالك ان اصل العمل ايه؟ هو اصل العمل كان اصلا هيطلع لله، ولكن طرأت عليه نيه فاسده اقصد، ماشي. لما يطرأ عليه الرياء، قصد الرياء في العمل وهو اصله لله، ليه صورتين. الصورة الأولانية إن هو أن يكون خاطرا فيدفعه، وهذا الخاطر لا يكاد أحد إن هو ينجو منه، كلنا بيحصل لنا هذا الخاطر، وما بتقولش إيه كلنا ده لا بيحصل ليش الخاطر ده، شكرا خلاص أنت كويس، ماشي ملكش دعوة بيك. ما ينفعش. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل، أخوف وأخاف عليكم الشرك الأصغر. قال وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. النبي صلى الله عليه وسلم علم سيدنا أبو بكر أن يقول إيه؟ اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. ده أنت ممكن تقولش واخد بالك، أنت واخد بالك من... فهو لازم تاخد بالك، ده بيحصل. الخاطر إذا مر بالإنسان فدفعه ولم يسترسل معه لا يضره. وحطها قاعدة معاك عامة دي على طول في كل حاجة، مش بس في قضاء النوايا. يعني واحد حصلت له مصيبة وهو صابر وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، خلاص، وبعدين عرض عليه خاطر كده في قلبه، الشيطان جاء بقى وسوس له، وشمعنا أنت والنجاح. فأول ما حس بالخاطر ده قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وصرف عن نفسه كده، يا رب أنا راضي بقضائك يا رب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خاطر ودفعه. هذا الخاطر بيرد على قلوب الناس كلها، حتى الأنبياء كان يرد على قلوبهم هذه الخاطر، مش قصدي في الرياء، قصدي بصفة عامة الخاطر اللي بيجي والإنسان بيدفعه. الخاطر بصفة عامة إذا جاء للإنسان ولم يسترسل معه، يعني يسترسل معه يعني في خاطر بيجي والإنسان بقى يقعد بقى يسرح معاه. جاله مثلا هو بيصلي دلوقتي، لسه كنت أقول لك اللي بيصلي الظهر ده، جاء شاف حد مثلا لمح بقى فلان داخل، ها، وفلان ممن يعظم هو في نفسه لو شاف صلاته طويلة، تمام، فمر في نفسه يعني تزبطها بقى علشان إيه ده، أنا بصلي لله ولا زي. كل ده جوه نفسه، لا مفيش الكلام ده، خلاص يدفع الخاطر. هل يضره الخاطر؟ لا يضره الخاطر بصفة عامة، لا يضره لو دفعته. الإنسان لا يحاسب على الخاطر نفسه، لو استرسل معه يبقى الاثار بتاعه الخاطر هي اللي تبقى ايه، هو مطلوب منه انه يدفع الخواطر، هذه الخواطر اللي ايه مفسده الاعمال وغيرها من الخواطر السيئه ماشي. طيب لو استرسل مع الخاطر يعني جاله الخاطر، خد بالك اصل العمل احنا متفقين، خلي ذهنك متصل معايا كده، اصل العمل لله، اصل العمل لله، وبعدين عرض عليه بعد اصل العمل عرض عليه الرياء واسترسل معه، كمل مع الرياء اللي جاله ده، يا ترى العمل ده يقبل ولا لا يقبل؟ خد بالك ده هنا رأى صح، يقبل ولا لا يقبل؟ من أهل العلم من قال العمل مردود زي المشكلة في أصله، ومنهم اللي قال لا يجازى على أصل العمل ولا يجازى على ما رأى فيه. الكلام ده أوجه يعني ماشي، يعتمد هذا يعني يعني يجازى على أصل العمل، يعني هو كان هيصلي يقول هو الله أحد، جه حد علشان الحد ده راح مصلي بصفحة صفحتين، يجازى على الأصل والزيادة دي ما يجازاش عليها. كان هيتصدق بالخمسة جنيه فلقى الناس بتبص راح ما طلع 50 جنيه، يجازى على الأصل. بس خد بالك ان هو بيتكلموا في القضيه عشان برضه تبقى واخد بالك، لو حد يعني انتبه بس الفكره اللي خلينا بقولها، بيتكلموا على الاعمال التي لا تتجزا. يعني ايه؟ يعني موضوع ال5 جنيه وال50 جنيه ما فيهاش خلاف في ان ال5 جنيه مقبوله، ليه؟ لان اصلا الصدقه بتتجزا. يعني ايه صدقه بتتجزا؟ يعني ينفع حد يصدق بجنيه بنص جنيه، فهو في 5 جنيه لله و45 مش لله، غير العمل الذي لا يتجزا. يعني ايه عمل الذي لا يتجزا؟ زي الصلاه. يعني ايه يعني لو انت مثلا بتصلي الظهر 4 ركعات، هذا عمل لا يتجزا. واضح يعني عمل لا يتجزأ، يعني هو على بعضه شغال مقبول مش صحيح غير صحيح، بخلاف الأعمال التي تتجزأ. يعني زي ذكر، واحد مثلا هيسبح الله 100 مرة ماشي، ما هو ده التسبيح ده يتجزأ، كل التسبيحة يعني هي غير الصلاة. الصلاة لو جه هو في التشهد الأخير نقض وضوءه خلاص كده راحت الصلاة من أولها لأخيرة صح. طيب فألخص الكلام اللي ذكرته الآن، العمل لو الإنسان من أصله أراد به غير الله سبحانه وتعالى، الأعمال التي لا يراد بها إلا الله أصلا، أراد به من أصله غير الله سبحانه وتعالى عمل لا يقبل. طيب من أصله أشرك فيه مع الله غيره، في أصله لا يقبل. طب العمل أصله لله وطرأت عليه نية الرياء، لو خاطر ودفعه لا يضره. طب ولو استرسل معه، لو استرسل معه يجازى على الأصل، واللي رأى فيه لا يقبل، لأن ربنا الحديث تدل على هذا، أنت جعلته لغير الله زي يقبل. واضح ولا مش واضح؟ طيب هنا محتاج انبه على تنبيهين. التنبيه الاول، في مساله ناس بيحصل عندها نوع من الوسوسه والقلق شويه فيها، وهي ايه؟ ان الانسان يعمل العمل واراد به الله سبحانه وتعالى، وبعد ما يعمل العمل واراد به الله سبحانه وتعالى يجد ثناء من الناس على عمله، يجي يقول لك بس انا كده ضيعوني النيه بتاعتي صح، انا كنت عامل العمل لله، وربما لما يجد الثناء يجد في نفسه فرحه. قول له ما تفرحش، ينفع؟ هو الفرحة دي بتطلع لوحدها، يعني هو ازاي هتقول له ما تفرحش؟ هو الثناء على العمل، لو انت العمل لله، الثناء على العمل لا يضرك في عملك، والفرحة بالثناء ما فيهاش مشكلة، الفرحة بهذا الثناء ما فيهاش مشكلة، ما دام انت معترف ان ده فضل ربنا عليك، مش بتقولش انما اتيته على علم عندي. لان هذا الثناء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه من عاجل بشرى المؤمن، دي بشرة ليك ماشي، والبشرة هي البشرة يعني ايه؟ تستبشر بها، بتفرح بها ولا هتزعل منها؟ هتفرح بها عادي، ولكن انتبه انك لما يحصل ده، انتبه لما يحصل ده، ان انت لا تنسب الفضل لنفسك، لا تنسب. انت بتحفظ القرآن ولا او مثلا عاملين مسابقة حاجة عشان خلينا حفظ القرآن، حفظ القرآن، حفظت القرآن، بعد ما حفظت القرآن عملنا حفلة وتكريم و شهادة تقدير ولبسناك تاج وبتاع وهيصة وتفرحان في مشكلة؟ فيش مشكلة، بس لا تنسب الفضل لنفسك، لا تنسب الفضل لنفسك، فضل الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، وتعرف أن ده إنما كان الفضل من الله سبحانه وتعالى عليك، وده ملهوش دعوة بقضية الرياء. هو ممكن يوصل الإنسان لو نسب الفضل لنفسه بيدخل في قضية ثانية اللي هي قضية العجب الذي يأتي بعد العمل، العجب اللي هو يعمل العمل بعد كده يرى لنفسه فضلا في هذا العمل، انا الايه؟ انا يعني انا بقوتي وجهدي وبتاع، ويقابلوه في صح في برنامج بقى يقعد يقول وانا كنت جهودي عامله ازاي حتى اصل لهذه لهذه المكانه وبتاع. طيب دي مساله وانت هنبدا على مسالتين. دي مساله. المساله الثانيه احيانا بيحصل نوع من الخلط عند بعض الناس في قضيه الرياء وغيرها من المقاصد اللي هي غير الرياء وغير اراده وجه الله سبحانه وتعالى من امور ممكن تكون مشروعه. ايه الكلام الصعب ده؟ ازاي الكلام ده؟ دلوقتي واحد مثلا بيحفظ قرآن وبياخد أجرة يبقى من أول قصد العمل يبقى لا مش ده اللي كنا بنتكلم عليه، لأن أخذ الأجرة نفسه ما فيهوش مشكلة. الرياء شيء وأخذ الأجرة شيء. الرياء يعني أن يرائي الناس، يعني أنه عاوز الناس تراه وتثني عليه بعمله، حل؟ ده الرياء. الأجرة ده موضوع تاني. الأجرة مشروع إن هو ياخدها، الأجرة مشروع إن هو ياخدها. فلو واحد بيحفظ لله وعشان ياخد أجرة ملهاش دعوة بالموضوع اللي احنا كنا بنتكلم فيه ده اللي أنا بقوله. يجوز ذلك ومش بقول طب ما ده في أصل النية ملهاش دعوة باللي كنت بتكلم فيه. اللي بتكلم فيه موضوع الرياء، هو إمتى يبقى فيه مشكلة اللي هي المشكلة اللي طاير العمل أصلا؟ لما يقصد الله ويقصد أحد الناس، واحد يقصد حد علشان فلان يثني عليه ويكون له عدة وجاء ومنزلة. لكن المسلمين خارجين في الجهاد في سبيل الله وعلشان ياخدوا غنيمة، صح؟ مش كانوا بيخرجوا وربنا سبحانه وتعالى يرغبهم في هذه الغنيمة، صح ولا لا؟ ومغانم كثيرة تأخذونها، صح؟ يرغبهم فيها. ايه ده؟ طب انا نيتي كده هتبوظ عليا وانا رايح. لا، دي ده امر مختلف عن ده، هذا يختلف عن ذلك ولا شك. عشان بس تكون بس منتبهين عشان منتبهين للامر ده. لا شك ان لو حد حفظ القران او علم القران وما خدش اجره يقصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى يكون اجره اكبر من اللي هياخد اجره. لكن اللي خد اجره ما بيتقالش عليه ايه ده انت رأيت. الرياء شيء وده شيء. مفهوم كده مش مفهوم؟ وصلت كده المعلومه ولا ما وصلتش؟ واضحه؟ فاحنا في الوقت اللي بقول الرياء، في ناس تظن اذا سمعت الرياء اي حاجه تانية في الحياه قصد كده يروح حاطه. لا، ده مختلف عن ده، هذا شيء وده شيء. مفهوم؟ بس الموضوع برضو تكون منتبه، في اشياء يجوز عليها اخذ الاجره، في اشياء لا يجوز عليها اخذ الاجره. يعني عشان بس في مسائل في تفاصيل فقهيه، انا اتكلمت على تحفيظ القران باعتبار انها كمساله واضحه منتشره، ماشي. لكن مثلا هل يجوز اخذ الاجره على الصلاه؟ لك لا يجوز اخذ الاجره على الصلاه. طب ما بيجيبوا امام دلوقتي في المسجد وبعدين بيدفعوا اجره، ما هو خد بالك برضو انت في ظروف دلوقتي، ما انت هقول لك هيجي عاوز يجيب امام، طب ما هو هيفرغ وقته علشان هو شغال، الناس بتشتغل دلوقتي شغلانتين وثلاث شغلانات، طب هيجيبه ازاي؟ فساعتها بيقول بياخد مقابل ايه؟ تفريغ وقت، ده مقابل ان هو فرغ هذا الوقت، تمام؟ فدي حاجه تانية، مش بياخد على الايه، قلنا لما هتفوت صلاه يبقى هنحسب مش عارف ايه، عارفين مثلا ايه الربع ب مش عارف، عارفين مين يصلي يقول لك ايه الليله اللي مش هيعيطوا فيها نخصم كذا ايه بالظبط زيها كده برضه. بس هو الموضوع بقى ايه؟ حبس وقت، ان هو حبس وقت في تحضيره لغايه لما جه، وان هو بيجي وبيعمل. انا اقصد بس ان هي في مسائل بيبقى فيها تفصيل بقى فقهي، ايه اللي ينفع فيه وايه اللي ما ينفعش فيه، تمام كده؟ تكون بس الامور دي واضحه عشان ما نخلطش ايه الامور بعضها ببعض. طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان قال ان بعد ما ذكر القاعده انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، قال فمن كانت هجرته الى الله ورسوله، ذكرت لكم ان ده مثال يوضح ما سبق، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. طبعا هو واضح من كلنا حفظ، سمعنا الحديث وأغلبنا حفظه، واضح المعنى الإجمالي لهذه الجملة في الآخر. يعني فمن كانت واحد هاجر، الهجرة يعني ترك بلده لله، زي الهجرة هجرة الصحابة من مكة للمدينة، ماشي، ترك بلد مثلا فيها كفر، بلد يؤذى فيها، إلى بلد أخرى فيها مثلا نصرة الدين، زي لما المسلمين هاجروا للمدينة. اللي هيهاجر لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم يبقى هو ده إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ياخد الثواب بتاعها. هذا مفهوم من إجمال الحديث، صح؟ ولو واحد هاجر لغرض تاني فعلى حسب هو هاجر لغرض إيه. هاجر لحاجة كويسة، هاجر لحاجة وحشة، حسب هو هاجر ليه. ده المعنى الإجمالي اللي أنت يعني انتبهت ليه أو عارفه من هذا المثل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يوضح القاعدة العامة اللي في الحديث. ولكن لما تيجي تتأمل شوية كده في العبارة ستجد أن الكلام كأن فيه تكرارا. يعني فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هامله فهجرته إلى الله ورسوله. ممكن تقول إيه ده؟ طب ما هو أكيد فما كانت هجرته إلى الله ورسوله يعني هجرته، يعني عارف مثلا إيه؟ من جاء فقد جاء. طب يعني إيه؟ يعني إيه من جاء فقد جاء؟ واخد بالك ولا لا؟ إن الكلام وكأنه إيه؟ كأنه فيه تكرار. يعني فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهو مساب، فله الأجر. طب فهجرته، طب ما هو ما معروف إن هجرته إلى الله ورسوله. انتبه هنا، الجملة الأولانية الفعل والجملة الثانية الأجر. الجملة الأولانية الفعل والجملة الثانية الأجر. الجملة الأولانية فعله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، الجملة الثانية الأجر. إيه ده يعني إيه الأجر؟ الأجر هنا اتقال مبهم، ما تقالش له كذا وكذا في الجنة مثلا، اتقال فهجرته إلى الله ورسوله، ده الأجر بتاعه، وكده مبهم لأن الأجر بتاعها كبير. عارف لما بيجي مثلا واحد غني وله منزلة بين الناس ومعروف إن هو كريم ويجازي على الإحسان إحسانا، وبعدين يقول له واحد تعرف أنت لو عملت لي الموضوع ده تبقى خدمتني، يقول لك طب ما لو عملته لي هبقى خدمتك، يعني مفهوم يعني صح ولا لا؟ لو عملت كده تبقى خدمتني. طب ما انت بتفسر الماء بالماء. لا، هو لما بيقوله تبقى خدمتني يعني ايه؟ كانوا يقولوا ايه؟ وايه رايك بقى في اللي يبقى خدمني وانت صح ولا لا؟ يبقى ليك، يبقى انت ليك جميل عندي. انا بقرب بس الصوره ان ممكن احيانا يذكر الفعل يراد به الاجر لابهام الاجر عشان يبقى الاجر ايه؟ يبقى الاجر كبير. فدي فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله هذه ايه؟ ده الاجر. تمام. طيب ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها مال تجارة أو امرأة ينكحها، ما هاجر عشان يتجوز واحدة، فهجرته إلى ما هجر إليه. طب يتقال ما هو ده اللي مترتب عليه، يعني كأن العمل وما له، إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا العمل وهذا النتيجة بتاعته، فهجرته إلى ما هجر إليه. بحسب بقى أنت هجرت قصدك إيه؟ يعني هو لما حد بيهاجر مثلا علشان واحد، مش شرط اقصد الهجره من مكه للمدينه، لكن واحد مثلا مسافر في تجاره ممكن ياخد سواء ممكن ياخد على حسب هو ما الذي قصده بهذا. تمام. طيب وبرضه تلتفت لشيء ان في فرق في التعبير برضه. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها امراه ينكحها، لم يقل فهجرته الى دنيا يصيبها امراه ينكحها، صح؟ طب والأولانية يعني مثلا فهجرته إلى ما هجر إليه، لم يقل فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى ما هجر إليه، ومن كانت هجرته الدنيا يسيبوها امرأتين فهجرته إلى ما هجر إليه، ماليش كده برضه، صح؟ أحسنتي. يعني التاني كأنه شيء كأنه لا يساوي شيئا أصلا، محتاجش يتعاد أصلا في الكلام، فهجرته إلى ما هجر إليه. الأولاني من عظمته تتعاد، وده أصلاً ده أسلوب موجود في القرآن كتير، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. أنت لما تعبر عنها تقول واتقوا الله ويعلمكم وهو بكل شيء عليم، هنا في في تعظيم للمذكور. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الثانية فهجرته ما هجر به كانوا شيء إيه؟ كانوا في تقليل أو تحقير إيه؟ تحقير منه. تمام. طيب اجمال هذا الحديث كده، انهينا الحديث ده، والحديث ده زي ما ذكرنا ان هو يعني من اهم هذه الاحاديث في الاحاديث الجوامع، وذكرت بعض الاشياء في الشواهد يعني على اهميه هذا الحديث. اتكلمنا في معنى النيه، اتكلمنا في ان الحديث فيه في الاول قاعده وبعد كده في مثال عليها، اتكلمنا على إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إيه الفرق بين الجملتين. اتكلمنا على أهمية النية وإن النية شرط من شرطي قبول الأعمال. اتكلمنا على قضية المقاصد اللي بتدخل على الإنسان قبل العمل أثناء العمل والتقسيم اللي فيها وفقه هذه الأمور، واتكلمنا على المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم موضحا لهذه القاعدة مع التعليق على بعض يعني بعض ما يتعلق بالاختلاف في الفاظ ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث. طيب هنتوقف دلوقتي علشان الصلاة، وبعد الصلاة على طول إن شاء الله هسمع أسئلتكم لو في أسئلة متعلقة بهذا الحديث، وننتقل للحديث الثاني.